تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا

خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عشان خاطر الرئيس كريمة عظيمة ستنا السيدة دي إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.